لكن ربنا سبحانه وتعالى بسط لهم المسألة، قال لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قدرة في الخلق كمثل آدم، خلقه من تراب، وده خلقه بالتكوين بكلمة كن، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم بلا أب وبلا أم، حواء خلقت من أب بغير أم، أو قيل من ذكر بغير أنثى، سميت حواء لأنها خلقت من جزء حي، وأنها خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فهي مخلوقة من ذكر بلا أنثى. آدم بلا ذكر والأنثى، حواء من ذكر بغير أنثى، عيسى من أنثى بغير ذكر، نحن جميعا من ذكر وأنثى. تمت دلائل قدرة الله، قدرة، قدرة فيها تنويع، من غير ذكر ولا أنثى يبقى آدم، من ذكر بغير أنثى حواء، من أنثى بغير ذكر عيسى، من ذكر وأنثى إحنا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.